مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 أبريل 2022. إلى العناوين: والد حرة الهند يقول للظواهري دعنا وشأننا، هيئة تحرير الشام تفرج عن المكي القيادي في حراس الدين، ومصدر في الهيئة يقول لنا إن الإفراج مشروط، الجهاديون يشيدون بتقارب طالبان مع الصين وروسيا متناسين جرائم البلدين في حق المسلمين. وضيف الأسبوع الأستاذ هشام النجار، الباحث المصري والصحفي في الأهرام، يكتب في مواقع عربية دولية مثل عرب اللندنية. نتحدث معه عن جملة من المواضيع مثل تقارب إندونيسيا مع طالبان، محاولة احتواء ومحاكاة الدراما الرمضانية لواقع الإرهابيين. إندونيسيا بتتحرك وبتستبق حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. فانهدت الأصنام فوق الراكعين، وانهارت الأحجار فوق العابدين. نشرت مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية، تسجيلاً مرئياً مقتضباً ظهر فيه زعيم التنظيم أيمن الظواهري وهو يشيد بطالبة هندية مسلمة اسمها مسجان خان، قاومت شباناً هندوساً استهزأوا بحجابها في حادثة شهيرة وقعت في فبراير الماضي. ماذا يهمنا من الفيديو؟ أولاً، لم تعد السحاب تنشر شيئاً ذا علاقة بما يحدث في أفرع التنظيم المتهالكة، ولم يعد الظواهري على ما يبدو معنياً بغير تأليف الكتب ونظم الشعر. يقول أنصار التنظيم إن قيادة الظواهري لا مركزية، ونقول إن مشاكل الأفرع جوهرية تتعدى اللامركزية، وقد أعددنا في أخبار الآن مقالاً عن هذا الموضوع. ثانياً، في الفيديو إثبات أن الظواهري على قيد الحياة بعد شائعات وفاته في 2020، وكما قلنا مراراً ومنذ بداية انطلاق الشائعات، إن مسألة حياة أو وفاة الظواهري لا تعنينا نحن، بل يجب أن تعني أنصار التنظيم عندما يطرح سؤال من يقود القاعدة، هل هو الظواهري أم أحد أعوانه مثل سيف العدل الذي يعيش في إيران مع عائلته ووالد زوجته أبي الوليد المصري. وقد بينا مراراً كيف أن فرصتين سنحتا لسيف العدل لمغادرة إيران، خرج في الأولى وعاد، ورفض الخروج في الثانية وفضل البقاء في طهران. والد زوجته غادر طهران إلى مصر بعد عزل الرئيس حسني مبارك، ثم اختار العودة إلى طهران حيث يعيش ويعمل اليوم. هل يقبل أنصار القاعدة أن يقودهم رجل يعيش في أكناف إيران؟ هذا هو السؤال. ثالثاً، وهذا هو المهم، وهو أن الظواهري بشعره ونثره يقدم خدمة للمتطرفين الهندوس المتكالبين على المسلمين في الهند، ويعزز ادعاءاتهم الكاذبة في حق المسلمين هناك. منذ نشر الفيديو تحدث محمد حسين والد مسجان إلى الإعلام الهندي مستنكراً أن يمتدح إرهابي ابنته، واعتبر أن عائلته في غنى عن هذا الاهتمام غير المرغوب الذي سبب صداعاً لهم، وقال عن الظواهري ومن لف لفيفهم فليهتموا بشؤون بلادهم ولا حاجة لنا بأن نوجع رؤوسنا بما يقولون. الإمام عمر أحمد إلياسي رئيس منظمة أئمة الهند المؤسسة في العام 1976، أي قبل القاعدة وقبل بن لادن، قال: الحجاب شأن داخلي، لا نحتاج إلى نصيحة من القاعدة. بودكاست على راديو الآن. تناولت حسابات مناهضة لهيئة تحرير الشام في إدلب خبر خروج عدد من قادة تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام المعتقلين لدى الهيئة منذ صيف العام 2020. حساب مزمجر الشام قال إن من بين المفرج عنهم أبا عبد الرحمن الحارث المكي، عضو مجلس شورى التنظيم والقيادية البارز فيه. المكي وهو سعودي الأصل اعتقل في 4 أكتوبر 2020. في مارس 2021 حكم على المكي بالسجن 5 أعوام، وقبل ذلك أعلنت الهيئة أن المكي مسؤول عن تشكيل خلايا سرية بعد حملة الهيئة على الحراس في تموز 2020. في سبتمبر الماضي أعلن المكي وغيره من المعتقلين الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، وفي ديسمبر قيل إنه نقل إلى المستشفى لتردي حالته الصحية. مصدر قريب من هيئة تحرير الشام قال لنا إن إطلاق سراح المكي جاء لانتهاء محكوميته، موضحاً أنه اشترط على الرجل عدم الانضمام إلى جماعة أو تشكيل أي فصيل. ولم يتضح بعد ما إذا كان المكي سيبقى في إدلب أو يرحل إلى مناطق درع الفرات كغيره من معارضي الهيئة، أو يذهب إلى تركيا كآخرين مثل الشرعيين المنشقين ماجد الراشد وعلي العرجاني الذي عاد أخيرا إلى بلده الكويت. بودكاست على راديو الآن. قالت حكومة طالبان إنها حظرت زراعة الخشخاش المخدر الذي يستخرج منه الأفيون والمورفين. الباحث محمد صفر الذي ألف كتاباً عن حركة طالبان ويعرف المنطقة جيداً علق في حسابه على فيسبوك: من أكذب ما قرأت خلال الأيام الماضية، وكنت قد كتبت في كتابي أن الحركة تعتمد بشكل كبير في تمويل أنشطتها على زراعة الأفيون، ولذلك كانت تستهدف القوات الحكومية المختصة بمراقبة عمليات زراعة الأفيون. وفي دراسة حديثة نشرها معهد بروكينغز تفصل الباحثة فاندا فلبا براون موقف طالبان من المخدرات منذ تأسيسهم إلى صعودهم الأول في التسعينيات ثم هذا الثاني، ومما تقوله إنهم في فترة حكمهم الأولى تبنوا اقتصاد المخدرات وحاولوا تنظيمه، وكانوا يفرضون ضرائب تحت مسمى زكاة على المزارعين والمهربين وصلت قيمتها إلى 200 مليون دولار سنوياً. ولفت مما كتب عن المسألة ما قاله الدكتور ديفيد مانسفيلد الذي يعتبر حجة في هذا الموضوع. في 2016 ألف كتابا بعنوان دولة على الرمال، كيف أضر الأفيون بأفغانستان. في حسابه على تويتر يلفت إلى أن الحظر يأتي في موسم حصاد الخشخاش، وعليه يقول: يجب أن ننظر إلى هذا الإعلان على أنه محاولة لإعادة صياغة النقاش السياسي لتشتيت الانتباه عن أمور لا تريد حكومة طالبان التحدث فيها مثل تعليم البنات، وهي محاولة للضغط على المجتمع الدولي ليستجيب إلى ما قد يعتبره تضحية من طالبان وخدمة للعالم يتوجهون بها إلى الجهات المانحة للاعتراف بهم وتقديم المساعدة وتخفيف العقوبات الاقتصادية. بودكاست على راديو الآن. علاقة طالبان بدول إشكالية في عرف الجهاديين تطورت هذا الأسبوع، فسلمت روسيا السفارة الأفغانية في موسكو إلى حكومة طالبان، فيما زار وزير الخارجية الصيني كابل وألمح إلى أن بكين ستعترف بحكومة طالبان عندما يحين الوقت. وفيما يشيد جهاديون مثل المقدسي بهذا التقارب ينسون أن روسيا لا تزال تقصف السوريين في الشام، وأن الصين لا تزال تضطهد الإيغور المسلمين في شنجان. بودكاست على راديو الآن. أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح مسؤوليتها عن عملية تل أبيب التي نفذها رعد حازم والتي أسفرت عن قتل 3 إسرائيليين. مرة أخرى يتململ الجهاديون لأن منفذ العملية ينتمي إلى فتح. أبو محمد المقدسي مناظر الجهادية في حسابه على تويتر كتب: منفذ العملية أمس فتحاوي بالوراثة، ومع ذلك انطلق من المسجد، في تكرار لما قاله سابقا عن الفتحاوي ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك، داعيا إلى عدم التعجل بالحكم على انتماء هؤلاء الشباب لهذه الجماعة أو تلك. المقدسي يتعامل مع هؤلاء الشباب فرادى وليس جماعات، يقول: فالمسألة ليست بالتحكم والانتقائية ولا بالمسميات وحدها، بل مربوطة بحقيقة وظيفة الشخص وعمله. يكرر المقدسي هنا موقفه من حماس ويعمل فيهم نظريته أن ثمة فرقا بين القوى التنفيذية الذين هم شرطة الحكومة وبين القساميين. وقد بينا في هذا البرنامج فتاوى الرجل وأعوانه فيما يتعلق بالحكم على حماس وكيف أن هذه الفتاوى تنتهي إلى تكفير الحركة وأن التفصيل بين كتائب القسام وحكومة حماس غير واضح بل وغير منطقي. يهمنا هنا أمران: أولاً، يجد الجهاديون أنفسهم في موقف حرج عندما يدركون أن ما يعتبرونه فضيلة ليس حكراً عليهم، وثانياً، انبرى من يحاجج المقدسي فيسأل عن حكم الجيوش، وإن انطبق عليها ما ينطبق على حماس وفتح مثلاً، يرد المقدسي: يجب التفريق بين عسكر لا يقاتل إلا العدو وبين العسكر الذين هم جند الطواغيت. يرد عليه نائل بن غازي الموالي لهيئة تحرير الشام ويسأل: فعلى أي قاعدة إذن حكم الرجل نفسه بتكفير أمني الهيئة وهم الذين يقاتلون عدوا صائلا؟ وينتهي إلى أن كلام المقدسي خبص وتهجيس. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ هشام النجار، الباحث المصري والصحفي في الأهرام، ويكتب في مواقع عربية دولية مثل العرب اللندنية. شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج أستاذ هشام. العفو، شكرا جزيلا لكم. أستاذ هشام، منذ سنوات بدأنا نشاهد في رمضان دراما من نوع مختلف، دراما عن الإرهاب الذي عانينا منه في السنوات الأخيرة. ظهر داعش في العراق والشام، في سيناء تولدت جماعة داعش الإرهابية من رحم جماعات أخرى. حضرتك كتبت في هذا العنوان منذ بدأت هذه الدراما وتحديدا في مسلسل الاختيار: إلى أي درجة هذه الدراما عموما تحاكي الواقع، توثق لهذا الزمان؟ إلى أي درجة؟ أنا شايف أن الجزئية دي مهمة جدا، لأنه ببساطة هي عمود هذه الدراما الجديدة. العامل الأكبر في التفاف الناس حولها كمان كونها باختصار بتنسف أكاذيب دراما ودعايات المشروع الإرهابي بالمنطقة، وبتطرح المقابل حقائق التاريخ وحقائق الواقع وما جرى فعلا على الأرض، خاصة منذ 2011 إلى الآن، بالتزامن مع الجرائم والغزوات والعمليات الإرهابية الإخوان وداعش والقاعدة. كان هناك إعلام يجمل هذا كله ويضع له المبررات من خلال دراما ملفقة بتجمل جماعات خائنة بتصورهم كمنقذين للإسلام ومحررين للمقدسات. ده بالفعل كان له تأثير كتير جدا، والمصريين أو بعض المصريين انخدعوا بهذه الأكاذيب المكثفة، وبعض العرب في إعلام ودراما الإخوان وداعمي، بدليل الأعداد الكبيرة اللي شاركت في بؤرة رابعة بعد إسقاط حكم الإخوان. هؤلاء جرى خداعهم بأكاذيب درامية مزيفة. الهدف كان كما اعترف أحد قادة هذا الاعتصام بعد هروبه للخارج هو انقسام الجيش للوصول لحالة شبيهة بأوضاع بعض الدول العربية، تسيطر الميليشيات على بعض المناطق ويديرها قادتها لحساب الداعمين الخارجيين. أستاذ هشام، حضرتك تكتب في طيف واسع من المواضيع التي تتعلق بالإرهاب والجهادية. في مقال نشرته الأهرام في 4 أبريل 2022، كتبت حضرتك تحت عنوان ورضي عنهم جهلهم، تتحدث عن عودة مصطلح الجهاد العالمي إلى الواجهة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. بالحقيقة هذا من المواضيع المهمة اللي بنتطرق إليها في البرنامج. نحن نعتقد أنه الجهاد العالمي انحسر، هذا إرث أسامة بن لادن، انحسر خاصة مع بروز طالبان وصعود طالبان إلى الحكم في أفغانستان والتركيز أكثر على المحلية. ده مهم جدا وفي وقته. كيف انحسر؟ تذكرين حضرتك محطات تحول أو تحولات القاعدة إلى الآن؟ حاول بن لادن وفق وثائق أبو تباد بعد ضرب أفغانستان بعث الجهادية العالمية بعد 3 سنين تقريبا، لكن التنظيم كان أنهك وتلقى ردود محبطة ممن نجح في التواصل معهم بن لادن من أعضاء التنظيم. القاعدة بعدها حاول إعادة إنتاج نفسه من خلال التعاون مع حركات أخرى، قفز على أحداث في الساحة زي الشراكة مع الإخوان دي كانت مهمة جدا في مسيرته، لأنها كانت ضمن مشروع ضخم جدا ممول بشكل هائل، مشروع حكم الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي. كان القاعدة بمثابة الزراع العسكري أو إحدى أزرع الإخوان العسكرية، وده صاحبه تحول في خطاب القاعدة زي رسائل البشر لأهل مصر دي الظواهري، واستخدام مصطلحات جديدة زي مطالب الأمة، نصرة الشعوب إلى آخره. ده حصل فيه فشل جزئي بسبب انهيار المشروع في مصر، مشروع الإسلام السياسي والإخوان والدول العربية، لكن القاعدة الحقيقة تدارك نفسه وحول خطاب التنسيق والتماهي والتعاون مع الإخوان إلى لوم وتقريع للإخوان من منطلق فشلهم، وضعوا أنهم ضعفاء يجنحون للحلول الوسطى والتدرج والديمقراطية. والحل كما قال منظر القاعدة أو قادة القاعدة هو خيار القاعدة عبر التمكين بالقوة المسلحة. تداركوا أيضا القاعدة بإنتاج نسخ ما أطلقت، أو أنا شاركت في إطلاق هذا المصطلح مع بعض الباحثين الغربيين، هو الجهادية المحلية، وهو مشروع بديل للإسلام السياسي تحدث عنه وحذر منه بعض الباحثين الغربيين، على سبيل المثال لوينزو فيدينو مدير برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، ومفاده منح بعض نماذج القاعدة اللي نبذت الجهاد العابر للحدود والجهادية العالمية، استهداف العدو البعيد نبذوه، انتهاج الجهادية المحلية فقط زي مثال تحرير الشام، هيئة تحرير الشام اللي بتسيطر على إدلب وبتقدم تجربة محل جهاد محلي هناك. هذه التجربة اللي هناك محاولات لاستنساخها فيها عدد من المناطق، طبعا طالبان وبعض مناطق أفريقيا، تقوم على أساس مشابه لحكم الإسلام السياسي مع الغرب، امنحونا الاعتراف والشرعية الدولية ونحن نحقق أهدافكم ونحميكم من فصائل الجهاد العالمي العابر للحدود زي داعش. طبعا هذه التحولات ليست بعيدة عن الإشكاليات والخلافات اللي صبغت نقاشات القادة المؤسسين للقاعدة، خلافات بن لادن وعبد الله عزام حول ماذا نفعل بعد أفغانستان، هل نقاتل في فلسطين، هل نقاتل الحكومات إلى آخر. الانقسام الحالي بين القاعدة المركزية وبعض الأفرع اللي بتنتهج الجهاد العالمي زي فرع اليمن وآخرين اللي شكلوا تجارب جهاد محلي داخل في صلب الصراعات الدولية والإقليمية. يعني هضرب لحضرتك مثال، ده هو داخل في صلب السيطرة على حركة الجهاد في ضوء خطط أمريكا لتسكين القاعدة محليا في العديد من المناطق حول العالم بغرض حرمان إيران من توجيه القاعدة وبعث نسخته للجهاد العالمي عبر قادة القاعدة الذين تؤويهم طهران لتوظيفهم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الجهادية المحلية التي تشجعها واشنطن والعالمية التي تؤويها طهران ذات صلة بالصراعات الدولية والإقليمية. ده بيتيح للمراقبين والمتخصصين تفسير برضو الكثير بين الظواهر والوقائع. فمثلا ازاي بيقيم ارهابي عتيد واحد منظر القاعدة الرئيسيين زي هاني السباعي في عاصمة اوروبية يمارس نشاطه بيبص خطبه من قلب لندن؟ ببساطة جديدة هاني السباعي له دور كبير في تكريس الجهادية المحلية وانحاز لرؤية ابو قتادة الفلسطيني اللي اثنى على تكتيكات طالبان مقابل هجوم أبو محمد المقدسي على ذلك وانتقاده لطالبان. منظر كهان السباعي يعلم من أين تؤكل الكتف، كيف ينال رضا الأجهزة الغربية التي تغض الطرف عن نشاطه وتحريضه التكفيري ضد الحكومات والأنظمة العربية، لأن وصف طالبان بأنها مدرسة في فن المفاوضات وأنها لن تتنازل على الشرعية، وهذا يصب في مصلحة تلك الأجهزة التي تريد تمكين أفرع القاعدة لتفويت الفرص على داعش، في تمكين أفرع القاعدة محليا حتى تفوت الفرصة على داعش الذي يسعى لسحب البساط من تحت أقدام طالبان والقاعدة لتزعم حركة الجهاد العالمي ضد الغرب والعدو البعيد. إذن جهاد القاعدة، تنظيم القاعدة الآن مختلف، وهو يدفع إلى إعادة التعريف به وتوصيفه كحالة جديدة لا تنتمي إلى بدايته عندما كان يضرب في العمق الأوروبي ولا لفترته الوسطى عقب غزو العراق 2003. ده يرجع لهوس عناصر القاعدة بتشكيل جمهورية للإسلامويين السنة في أفغانستان تقابل جمهورية الإسلامويين الشيعة في إيران، وهو حلم السلفية الجهادية السنية أن تكون لهم دولة كما لنظيرتها الشيعية تدافع عن مصالح الطائفة وتستنسخ نماذجا في أكثر من بلد تشارك في السلطة بجهود ميليشيات مسلحة. الحقيقة أستاذ هشام، بالنسبة لهذه الجزئية الأخيرة التي تتعلق بالدولة السنية، لا يبدو أن طالبان على الأقل على السطح يديرون بالا للظواهر، فهم أنكروا البيعة مثلا، يبدو أنه في انسلاخ بين طالبان والقاعدة، وبالتالي هذا الظواهري ما الذي يفعله الآن؟ وشفت حضرتك أكيد الفيديو الأخير عن الهند، لأي درجة الظواهري والقاعدة يضرون المجتمعات المسلمة في العالم؟ نعم، أنا شايف أن البيعة وقبول هبط الله أخوند زاد لها من قبل الظواهري من عدمه مسألة شكلية تخفي الكثير من التدافع والإحلال والتبديل داخل حركة الجهادية ككل. أنا شايف أن طالبان بتمسك العصاية من النص فيما يتعلق بالقاعدة المركزية، قاعدة الظواهر، بمعنى أنه هناك لا تعلن عن استمرار العلاقة، تنفي ذلك العلن، لا تضع حدا في المقابل، لا تضع حدا للعلاقة أو نهاية لها، ما دام هناك توتر وضبابية مع المجتمع الدولي حيال طالبان بشأن الضغوط التي تمارس على الحركة في ملفات المرأة وحقوق الإنسان والحريات، بتبقى العلاقة مع القاعدة بدون حسم لاستخدام هذه الورقة في المناورة مع الغرب. لكن رغم ده مستقبل القاعدة المركزي ليس آمنا، بيدور على اللي حضرتك قلتيه، على ملاذات ومساحات جديدة، حلفاء جدد، ظهر ده في افتتاحية العدد السادس من مجلة أمة واحدة، أعلن توقف الجهاد في أرض أفغانستان، تعهد بمواصلة الجهاد العالمي بمناطق أخرى دون استعانة بأحد. طبعا راجع لأن طالبان الآن مختلفة بعض الشيء، ومن الدقيق تصنيفها كأحد نسخ الجهادية المحلية، لذلك فهي تحرص ألا يورطها القاعدة المركزي مجددا في صراع المعولم. اللي حضرتك قلتيه بالنسبة للهند، بالطبع يحرص القاعدة على خلق مساحات حضور بتمثل حاضنة للتنظيم، ليس هناك أفضل من الهند فضاء جنوب آسيا، أولا لأنها الموطن الرئيسي للإسلام السياسي بجانب مصر، وبلد أبو الأعلى المودودي الأب الروحي للجهاديين، ففي أيضا بسبب تهميش المسلمين في الهند السياسات المعادية لهم أدى إلى ترشيحها لتصبح العدو الرئيسي الجديد للجهاديين، حيث تضاعفت معدلات الاعتداء البدني، خطاب الكراهية ضد المسلمين والأقليات الدينية عموما في جميع أنحاء البلاد دون أن تحرك الحكومة ساكنا. القاعدة المركزي بيحاول دخول الفضاء الهندي من بوابة فشل حكومة حزب بهاراتيا جناتا الهندوسي القومي الحالية، والذي وصل للسلطة بفضل خطابه المناهض للأقليات في حماية المسلمين الهنود من الاضطهاد والتبييض الطائفي في إدخال إصلاحات بالمجتمع المسلم. المشكلة الكبيرة هناك إنه العنف الطائفي والاضطهاد الديني مش بس بيمارسوا المتطرفين الهندوس ضد المسلمين، ده حتى مسؤولين بالحزب الحاكم بيمارسوه وبيروجوا للهندوتيفا، المشروع الجديد اللي هو القومية الهندوسية اللي بيتبناها الحزب الحاكم، وتفسيراتها مش بس بتعارض العلمانية في الهند ده، إنما بتحرض على كراهية المسلمين الهنود 200 مليون نسمة، ما أدى إلى تصاعد موجات الغضب المعادي له. القاعدة طبعا وفق إشارات الظواهري في تسجيله الأخير اللي حضرتك أشرت إليه، بيظن إن الأرض باتت ممهدة داخل المجتمعات المسلمة في الهند أكثر من أي وقت مضى، لاستغلالها كي يخلق حاضنة شعبية مسلمة تعاني من الممارسات الطائفية الهندوسية ولا يجدون من يحمي. الاثنين بيلعبوا، القاعدة المركزي والقاعدة في شبه القارة الهندية، على وتر تأجيج التشدد الديني، توظيف مسألة الزي المختلف، التأكيد على الهوية الانفصالية بهدف تكريس عزلة المجتمعات المسلمة في الهند واختراقها بالفكر الجهادي العالمي اللي نبذته الهند طويلا وعرفت كواحدة من أكثر المجتمعات المسلمة المسالمة في العالم. أستاذ هشام، ربما السؤال الأهم هنا وهذا من وحي مقال لحضرتك بعنوان نهضة علماء أفغانستان رهان إندونيسيا لتأهيل طالبان وكبح التطرف، كان لافت تركيز حضرتك على لنقل تقارب إندونيسيا مع طالبان، لأنه إجمالا التقارب اللي عم بنشوفه بين طالبان ودول العالم هو تقاربهم مع دول إشكالية مثل روسيا التي تقصف السوريين في الشام، مثل الصين التي تضطهد المسلمين الإيغور في شنشان، لكن هذا التقارب مع دولة مسلمة بحجم إندونيسيا هذا أمر لافت. كيف سيخدم هذا الأفغان الذين لا يزالون يعانون من طالبان في نسختهم 2022؟ الحقيقة بشكر حضرتك جدا، سؤال مهم. أنا من وجهة نظري الشخصية كمتابع ومراقب لهذا الملف ضد تمكين متطرفين أيا كانوا إخوان أو طالبان أو غيرهم في السلطة. في ظني أن الخاسر الأكبر في كل الأحوال في هذا السياق هو الشعب الأفغاني. أنا شايف أن الدول والأنظمة والحكومات لها اعتبارات ونظرة مختلفة. المقال بينقل رؤية المسؤولين والنخبة الفكرية والأمنية في إندونيسيا، فهم يرون أن التعاطي الإيجابي مع الواقع الجديد في أفغانستان هو الأجدى لتفادي السيناريوهات الأسوأ بالنظر لحساسية الأوضاع في أفغانستان وفي الإقليم عموما، في آسيا على وجه العموم. إندونيسيا بتتحرك وبتستبق حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. هي بتركز كما قال مسؤوليها ونقلت عنهم في المقال اللي حضرتك أشرت إليه على نشر الاعتدال، محاولة توحيد طالبان انقسامات داخل طالبان، ودي أنا في وجهة نظري شبه مستحيلة، وإيصال المساعدات ومحاولة تنشيط الاقتصاد الأفغاني المحطم. إندونيسيا أيضا بتتوخى ألا يستفيد المتطرفون داخلها داخل إندونيسيا من صعود طالبان. أنا لاحظت أنهم متخوفين من هذه النقطة جدا. المسؤولين الأمنيين ومنهم رئيس هيئة المخابرات الأسبق قال لي في حوار معه أنه نحن نركز على أن طالبان مختلفة في الفكر وفي المرجعية عن المتطرفين عندنا. المتطرفين عندنا ينتمون إلى حركات السلفية الوهابية، أما طالبان فمرجعيتها مختلفة، يريدون الفصل حتى لا يستفيد المتطرفون الجماعات الإرهابية داخل إندونيسيا من صعود طالبان. الأستاذ هشام النجار، الباحث المصري والصحفي في الأهرام، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.